وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات آيات من كتاب الله جل وعلا بينات نرددها ونتلوها نسمعها ونتحدث عنها إنه حديث في هذا البرنامج المبارك الذي نبقى وإياكم بإذن الله جل وعلا في آيات الله جل وعلا البينات مما اخترناه لكم في هذا اليوم ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا يقرأها علينا ابننا عبد الرازق ثم نعود إليكم تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي لهم في الدنيا صدق الله العظيم أيها الإخوة المشاهدون إنه الحديث عن الفتن الفتن في كثرتها في عظمها في بلائها فيما يحصل من آثارها خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه يوما وهو يطل من أطم من آطام المدينة يعني من جبل من جبالها فقال لأصحابه إني لأرى مواطن الفتن كمواطن القطر كمواضع القطر من خلال بيوتكم يعني أن الفتن في كثرتها وفي حصولها كما يكون من المطر إذا نزل فإنه لا يكاد يخطئ موضعا ولا ينتقل عن مكان دون أن يصيبه إنها الفتن أرأيتم كيف تصيب الناس وكيف تنزل في بيوتاتهم وكيف تنزل فيهم وكيف تنزل في جميع أحوالهم حتى تغيرها الحديث عن الفتن حديث يحرك القلوب فيخاف المرء أن يصيبه شيء من ذلك أو أن يقع فيه من بلائها أو يصيبه من لأوائها إذا تحدثنا عن الفتن فأصل الحديث عن الفتن هو حديث عن هذه الآية ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا نزلت هذه الآية كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من اليهود لما سألهم أتجدون آية الرجم في كتابكم فكانوا يقولون إنا نجد أن عقوبة الزانيين أنهما يجلدون ويفضحون فنشدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالله ثم إنهم اعترفوا بها فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية أرأيتم كيف خبأوا؟ أرأيتم كيف انحرفوا؟ أرأيتم كيف أولوا الآيات وتركوا ما أمر الله جل وعلا به من الإظهار وما ذلك إلا لسوء في قلوبهم وفساد في نفوسهم جعلهم يجحدون ما أمر الله جل وعلا به من الواجبات والأوامر ومن الحدود والعقوبات إذا ما وقفنا على مثل هذا الحديث، ووقفنا عند هذه الآية وهي قول الله جل وعلا: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. إنها القلوب المريضة، إنها القلوب المشوبة، إنها القلوب الضعيفة، إنها القلوب التي انحرفت وضلت وضاعت وتدهورت وارتكزت في أنواع من البلاء، كيف يضلها وكيف يذهبها وكيف يفسدها؟ ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من حال الفتن وأهلها، فقال: إنها ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من استشرف لها استشرفت له. وفي هذا دلالة مهمة، وهي أنه لا يكاد شخص إلا وتصيبه الفتنة وينزل عليه شيء منها، قل ذلك أو كثر. ولهذا لما قيل لشريح رحمه الله تعالى: هنيئا لك السلامة من الفتنة، قال: ويحك، فأين ميل القلب؟ أولئك السلف الذين يرون أن ميل القلب هو أول ما يكون من ابتداء الفتنة وحصولها، وإذا حصل في القلب ميل فيوشك أن يعقب ذلك شيء من الانحراف في الأقوال أو في الأفعال، إن كان ذلك في ابتداء الأمور أو في انتهائها. فلأجل ذلك كانوا يراقبون أنفسهم في أصغر الأمور وأدقها فيما لا يلحقهم به حساب عند الله جل وعلا، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عفى لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعلم تعمل أو تتكلم. لكن لما كان ميل القلب يوشك أن يعقبه شيء من الفعل خافه التابعون رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. أرأيتم أيها الإخوة، الحديث عن الفتن حديث عظيم، وذلك أن الفتنة مبناها على الابتلاء والاختبار. يقال: فتنت الفضة والذهب، حينما تميز فتعرض على النار فيخرج رديئها من طيبها فيتمايزان. كذلك الفتن فيها إحراق وفيها بلاء وفيها شدة، ثم يعقب العبد بعد ذلك أن يتبين حاله، إن كان من أهل الإيمان أو كان من أهل الشرك أو النفاق أو كان من أهل السوء والعصيان. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال الله جل وعلا: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إذا تحدثنا عن الفتن، فأي فتنة نتحدث عنها؟ أهي فتنة الإشراك بالله، أم فتنة المعاصي، أم فتنة البدع، فتنة الأولاد، أو فتنة المال، أو فتنة النساء؟ كل ذلك من أبواب الفتن ومن الأبواب التي ترد على العباد، وكل الناس يبتلى بشيء منها قليلاً أو كثيرة. فلربما ولج الإنسان بابا، ولربما ولج أبوابا، ولربما تلطخ بالفتن كلها حتى لا يكاد يخرج منها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجيء فتن فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، ثم تتجلى، فتجيء فتن يرقق بعضها بعضا. هكذا حال العبد في هذه الدنيا. ولذلك جاء عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. فالنفس تنبعث إلى الشهوات فيوشك أن تكون سببا لوقوعه في النار، والنفس تأنف عن المكاره فيوشك أن تبتعد عن طريق الجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن ومن الوقوع فيها، لئلا يكون ذلك سبب خسارة الإنسان في ابتلائه وحصول فتنته وارتكاسه فيها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كثير من الناس يظن أن الفتنة إنما تقع على أحد الناس وليس على جميعهم. ألم تروا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الفتن يوشك أن تصيب الإنسان في لسانه، ويوشك أن تصيب الإنسان فيما هو أكثر من ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان وقع اللسان فيهن كوقع السنان أو أشد من وقع السنان. يعني أنه في زمن الفتن ربما كانت الكلمة أشد من السيف وأشد من السنان وأشد من البلاء العظيم. ربما كانت فتنة الإنسان في نفسه، في أهله، في ولده. ولذلك قال الله جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فتنة الرجل في أهله وماله يكفرها الصوم والصلاة، كما جاء ذلك عند في الحديث الذي في الصحيح. كل ذلك يدلنا على أن المرأة محاط بالفتن في كل أحواله وأموره. إذا أردت أن تعرف الفتن أو أن العبد مفتون فإن لذلك علامات، من أولها إعجاب الإنسان برأيه وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فإنها من أعظم العلامات التي يكون بها الفتن. إذا ما رأيت الناس قد تأولوا فإن ذلك طريق من طرائق الفتن. ولأجل ذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قصة عمار فقال تقتله الفئة الباغية، فكان الذين أخرجوه أو الذين ناوؤوه قالوا أول وقالوا قتله من أخرجه، يريدون بذلك أن يغيروا ما عرفوا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك أيضا كثرة الخوض في الأمور وعدم الوقوف عنها. ولأجل هذا قال الله جل وعلا لنبيه ولا يستخفنك الذين لا يوقنون فيتكلمون ويدخلون ويخوضون فيما لا يحسنون فيكون ذلك سبب فتنتهم وبلائهم. أيها الإخوة، ما أقرب الفتن منا وما أحوجنا إلى أن نطلب العصمة منها والسلامة من بلائها. ولن تجد سلامة أعظم من أن يكون لك ورد في كتاب الله جل وعلا، فيه السلامة، فيه النجاة، فيه الخلاص، فيه الفكاك. ولذلك قال الله جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إنه نور يضيء للعبد ظلمته، يضيء للعبد فتنقشع منه فتنته حتى يصيب الحق ويسلك سبيل أهله. من أراد النجاة من الفتن فعليه بالدعاء وأن يلظ على الله سبحانه وتعالى بأن يسلمه منها. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، كما جاء ذلك في الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد السلامة من الفتن فلن يجد أعظم من أن تكون له صحبة صالحة تعينه على الخير وتذكره به، ويكون له بذلك بإذن الله جل وعلا سلامة واستمساك بها. أيها الإخوة، وإن من أعظم ما يكون سلامة للعبد من الفتنة أن ينظر إلى حال الصحابة، كيف كان خوفهم وكيف كان تمسكهم بالسنة. حتى إن أسامة بن زيد لما سئل ما خلفك قال أما والله لو كنت مع في شدقي الأسد، يعني بين شدقي الأسد، لكنت معك، لكنني أراك على شيء لم أحفظ فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، لما كانت الفتنة بين الصحابة. بمثل هذا يحفظ الإنسان نفسه، وبمثل هذا يطلب المرء النجاة لها فيسلك سبيل الأولين، سبيل الصالحين، سبيل الصحابة المقربين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ليكون بإذن الله جل وعلا في منأى من الفتن وفي سلامة منها. كم هم الناس الذين يسقطون في الفتن وهم لا يعلمون، إما فتنة في الشهوات أو الأموال أو غيرها وهم لا يعلمون. فحقيق بك أن تعلم أنه لن تبلغ سبيل النجاة إلا أن يكون لك اعتصام بالله جل وعلا واستمساك بحبله. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم من أهل البر والتقوى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا